أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا Amen.

لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.